بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم فقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنوسان وأخرجنا من ظلمات الوهم واشفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 74 بعد 500، وما زلنا في إطار الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى التي دل عليها الكون وجاء بها وحي الله تبارك وتعالى. الحديث عن صفة الله عز وجل القدرة والإرادة والعلم والحياة، لا من حيث الثبوت فهذا قد مر معنا، وإنما من حيث التعلق، ذلك أن كل هذا الكون إنما هو عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. الكون حادث سبق بعدم يحتاج إلى موجب، كل حادث لا بد له من محدث. الكون حادث بكل تشكيلاته، يعني سبق وجوده العدم، إذا لا بد له من موجب يوجده، وعلى هذا دل الكون على القدرة. لا نريد هذا، وإنما نريد أن القدرة لا يخرج عنها كائن من الكوائن التي أحدثها الله تبارك وتعالى. هذا ما يطلق عليه العلماء عموم تعلق القدرة، حيث تعلقت ببعض الممكنات مع ذلك أنها تعلقت بسائر الممكنات. إذا كان الممكن لا يكون له وجود إلا بقدرة، فمحال أن يكون بعض هذا الوجود الحادث وجد دون ما قدرة. إذا استغنى بعض الممكنات عن القدرة فلما لا تستغني كل الممكنات عن القدرة؟ وإذا احتاجت الممكنات إلى القدرة أو بعض الممكنات إلى القدرة، مع ذلك أننا أمام شمول تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. وحيث دلنا الدليل على شمول تعلق قدرة الله عز وجل، أوصلنا أيضا إلى شمول تعلق الإرادة، ذلك أن الممكن لا بد من تخصيص له بوجه من الوجوه التي يقبلها قبولا ذاتيا واحدا، وعلى هذا القدرة تبرز ما خصصته الإرادة. يشاء الله عز وجل أن يكون هذا على هذه الكيفية، فتعلق قدرة الله عز وجل على ما شاء الله تبارك وتعالى فيكون على هذه الكيفية. من الأدلة التي نحملها أو نضعها على وجوهنا، الدليل الذي يمكن أن يقرب لنا، وقد ذكرنا هذا لعله مرة وراء أخرى، الساعة. هل هناك لون واحد من الساعات؟ قال لا، هناك ألوان. تلون الساعة دليل على أن المهندس أراد هذه الألوان. كان بإمكان أن تخرج الساعات كلها بنمط واحد، لكن الأنماط التي ظهرت فيها الساعات، ولعلنا إذا ما كنا في مجلس ورصدنا الساعات بأيدي 20 الذين يشكلون هذا المجلس لوجدنا 20 نمطا، 20 شكلا. بل لو دخلت أنت على دكان الساعات من أجل أن تشتري وما تحتار لكثرة ما يظهر عليك من أشكال وألوان. الأشكال دليل إرادة، أراد صانع الساعات أن يبرز ساعاته بهذه الكيفية. هذا لا علاقة له بالقدرة الآن، وإنما إذا أراد أن تكون الساعات بهذه الكيفيات، هل الإرادة وحدها تبرز ما أراد؟ قال لا بد من قدرة، لا بد من طاقة، لا بد من قوة تبرز ما شكله المهندس، مهندس الساعات على الورق حيث رسم هذه رسما بعد رسم، لا بد من قدرة توجدها. لكن المسألة الأوسع، حينما قلنا القدرة هي التي صنعت، وحينما قلنا الإرادة التي شكلت، يعني رسمت، يعني صورت، يعني حددت الشكل واللون، هل يمكن أن يكون المهندس جاهز بالوقت، جاهز بالأوقات، جاهز بالزمان؟ هل يمكن أن يكون جاهز بحاجة الإنسان لتحديد الأوقات؟ إذن من صنع الساعة أو من رتبها أو أول ما بدأ الساعات لا بد من أن يكون خبيرا بالزمان. خبرة بالزمان ضرورية جدا لمن يصنع الساعة، وإلا لا يصح بحمل الأحوال أن يكون جاهلا بالوقت ويصنع الساعة لهذه الكيفية. ثم تبرز الساعي تحت الوجود. وإذا سألناه لما أنت صنعت هذه الصناعة، قل الله ما أعرف، أنت بحثوا عن الوظيفة التي يمكن أن نوظف بها الساعة، هذا لا يقال على إطلاق. لما سكت هذا؟ لأبين أن الذي خلق هذا الإنسان خلق عينين، لسانا، شفتين، قلب، كبد، كل ما شئت أنت. هذه التركيبة العجيبة في خلق الإنسان، هذا الكون القائم قياما يقول بكل خلية من خلاياه إن الله تبارك وتعالى أبدعني. هذا الإنسان كل ما فيه يدل على علم خالقه، وكل ما فيه يدل على إرادة خالقه، وكل ما فيه يدل على قدرة خالقه. وهذا يمكن أن نرصده في الحياة الجنينية، ذلك أن تشكل الأعضاء أو الهيكل العظمي يكون في الحياة الجنينية في المرحلة الثانية. لو افترضنا أنه تتبرعم الأعضاء، جميل جدا، فالبرعم نفسه يعني أن هناك كتف أيمن وكتف أيسر، هناك خاصرة، هناك بطن، هناك أرجل، هناك رجل ورجل، هناك رأس فلطح، ورأس بكون كبير على فكرة في الحالة الجنينية. وربما خرج بعض الناس من الحالة الجنينية ليكونوا من ذوي الرؤوس الكبيرة التي تحتاج إلى فؤوس، مثلما كبر الرأس يحتاج إلى فأس، إلا إذا كان رأسا ساجدا بين الله خاشعا لله تبارك وتعالى، يعني تعرف جبهته السجود لا من باب التزوير وإنما من باب التقرير. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام كل صنعة تدل على قدرة الصانع وإرادة الصانع وعلم الصانع. هذه الصفات الثلاثة وراء كل صنعة، جميل جدا. ما أحتاج الآن إلى أن أقول الذي صنع بالنورات النظارات الطبية عن كلام أنا حتى شمسية، لكن باعتبار هناك درجات، أنت حينما تأتي بالراشدة لصاحب الدكان الذي تبيع النظارات يقرأ الراشدة ويختار لك الرقم الذي نصت عليه الفحوص. هناك أرقام، نعم هناك أرقام. هل الذي صنع البلورة يعرف قضية النظر وقصر النظر وضعف النظر ودرجات النظر، أم هو جاهل؟ يقين عليه بما أنه صنع البلورة هذه من حيث درجاتها وليس الدرجة واحدة، من الأدلة الباهرة على الإرادة، ذلك أنه قال هناك وهناك وهناك، وما قال ذلك إلا لأنه أحاط خبرا بالعين وما يقرأ عليها. هناك مد بصر، هناك قصر نظر، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من قصر النظر. أولئك الذين لا يرون إلا أرانب أنوفهم فقط، وهؤلاء لو أنه ملخت أنوفهم لما رأوا شيئا على الإطلاق، إذا كان ما يرى إلا الأرنب أرنب الأرنب. إذن بيع النظارات والله دلنا على قدرة، القدرة التي أبرزت الزجاجة يعني صنعتها، وعلى إرادة، لأن البلورات ليست نمط واحد وإنما أنواف، وعلى علم أيضا رائع جدا. إذا نحن أمام كل صنعة تدل على قدرة والإرادة والعلم. طيب الحياة، قال العلماء من اتصف بصفة القدرة والإرادة والعلم فإن من اتصف بها يصحح الاتصاف بها أن يتصف بصفة الحياة، ذلك أنه إذا عدمت الحياة فلا قدرة، وإذا عدمت الحياة فلا إرادة، وإذا عدمت الحياة فلا علم. ونكون بالتالي قد وقفنا أمام عطاءات الكون، دلالات الكون، أمام عطاءات الوحي ما نزل به وحي الله عز وجل، أمام عطاءات الأحاديث الشريفة، كل هذا الذي صب في مصب. حدثنا الله عز وجل عن ذاته بالقرآن، وحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذات الله بالقرآن، وحدثنا الكون الذي هو خلق الله عز وجل عن خالقه من حيث دلالات الظواهر الكونية. يأتي الآن موضوع الإرادة تخصيصا، لأن الحديث عن عموم تعلق الإرادة، ما يوجد أي جانب من جوانب الكون إلا وقد تعلقت به إرادة الله تبارك وتعالى. العلماء قالوا لو أن القمر كان يبعد عنا 20,000 ميل كما أن قمر المريخ يبعد عن المريخ 60,000 ميل، لو كان يبعد عنا 20,000 ميل لفاضت البحار فيضانا بعد فيضان في اليوم أكثر من مرة، وتكفي المرة الأولى من أجل أن تخترع الجبال، لأنك خبير أنت بالأمواج حينما تتدفق بغليان كيف تفعل وماذا تفعل. السؤال الآن، هل الذي وضع الخبر في هذا المسار عالم بالمسافات؟ 100% هذا الكلام. أنت لماذا تقف مترددا أمام قراءة صحيحة للكون إذا حدثك الكون عن مكونه، أو إذا جاء بذات الكون لتقول بصورة واضحة معلنا بهذه الصورة ومغلقا كل الأفواه الأخرى التي تمشي على أربعة؟ أفما يمشي مكبا على وجهه هذا أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لماذا هنا يتعثر الذهن؟ لماذا يستاهل؟ لماذا لا تقول بوضوح فعلا دل من وضع القمر في مساره على علم المسافة فقط علم المسافة؟ قال لا، نحن في تقديراتنا أنه لو كان يبعد لكانت الأمواج، مع ذلك أن هناك علاقة بين القمر وبين الموج بالبحار، وباليقين هناك علاقة بين القمر وبين الأرض، بل ليست العلاقة قاصرة على قضية مد الجزء في البحار، مع أن البحار تغطي ثلثي أو ثلاث أرباع الأرض كما هو معلوم، أو قريبا من ثلاث أرباع الأرض، لكن هناك علاقة عجيبة بين القمر من حيث نور، إذ إنه يرتفع من الشمس أنوار الشمس ثم يعكسها على الحقول والثمار والأشجار المزهرة المثمرة، فإذا بضوء القمر يعطيك خد التفاح الأحمر الرائع. دعك من الغزة الآن، عن غزة التفاح فقط. وبعضهم أعطاني أرسلي موزة مكتوب موزة هكذا، فعلا هذا الكلام وكتب عليه التفاحة، قال لي هناك قنوات فضائية هذا شأنها، الموزة بتقول عن التفاحة. تصور أنت، ترى ليس هذا عمى فهم وليس هذا ضلالة وإنما نكاية بالحق. هذا له من ألوان تبني تبني أو تبني الضلالة. ارجع الآن لي، إذن الذي وضع القمر في مساره يعلم يحيط علما أحاط علما بعلاقة القمر بالأرض من حيث المد والجزر، بعلاقة القمر من حيث تأثيره في الفواكه والثمار ليلا ونحن نيام، يعلم أيضا بأنه إذا بعد أو قرب هناك علاقة، بل من وضع العلاقة نفسها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أقام هذه العلاقة، لو شاء لما جعل علاقة، لكن هناك قانون عام في الكون على فكرة، وهذا مما صار واضحا من الحقائق العلمية، هناك أجرام، هناك علاقة بين الأجرام والكبير مع الصغير في فلكه، والابتلاء قائم والثقوب السوداء قد ملأت الفضاء، وهناك دراسات، ولعل أحد العلماء الذين يترسمون قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قال أنا قرأت قول الله عز وجل فلا أختم بالكنس الجوار الكنس، الكنس قال إشارة إلى الثقوب السوداء. كنا كيف ما فهمت أنت الكنس؟ الكناسة معروفة، الكناسة حينما تكنس، نرجو الله عز وجل أن يكنس لنا كل الزلات حقيقة حتى نبقى في نظافة نظافة كاملة ظاهرة ونظافنا. قال الكنس هي الثقوب السوداء أو إشارة، نحن صرح اللفظ القرآني نزل به جبريل عليه السلام وترك لنا أمر البحث والسحر. قال كنا في الثقوب السوداء، لما؟ قال انه من الثابت الان ان الثقب الاسود مجهول الهويه. اثنان، انه ما يقترب منه نجم، اكبر نجم في العالم الذي يمكن ان يكون اكبر من شمسنا بملايين مرات، ملايين مرات اكبر من شمسنا، وشمسنا طبعا اكبر من دبي بالاتفاق. لو أن نجما عملاقا مر قريبا منه لابتلعه، أو يشفط كل السناتورات التي يمكن أن تطرحها النجوم التي تتفجر، حينما تفجر النجم في الفضاء وهذه أيضا تفجرات النجوم أيضا قرصان، كل هذه يأتي الثقب الأسود الكنف وتنسى كلها وين بتروح الله أعلم، أنا والله ما بعرف حقيقة. ارجع الآن، الذي وضع القمر في هذا المسار ووضع قمر المريخ في مساره عليم بالعلاقة بين القمر وبين الأرض، عليم بالعلاقة بين المد والجزر وبين القمر. ومن هنا جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن صوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. كيف؟ قال العلماء لأنه في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون المد، يعتبر القمر يكون كبيرا. في المحاق يكون الجزر، حينما يكون المد نحن نتأثر فوق هذه الأرض، بمعنى أن الدماء تفور في الأجسام بناء على أن لنا صلة بهذا الكون الذي حولنا. نحن لنا صلة بالهواء، صحيح، لنا صلة بالتلوث الذي في الهواء، لنا صلة بالميكروبات التي يمكن أن تنتشر في الهواء، لنا صلة ببعض النباتات التي ربما تطرح أشياء ربما تكون سامة، لنا صلة بالغبار، لنا صلة بالكون الذي نعيش فيه، كما أننا نتغذى في الباطن ربما نتأثر في الظاهر. بل الأوزون من الطبقة التي يحفظ الله عز وجل بهذه الأرض، لو أنه كما أكتونا مرة أنه موضوع الثقب الأوزوني وكذا وكذا نحن نتأثر، وبالتالي دماؤنا ترتفع في الرابع عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر لما نصوم عم نخفض الضوء الصحي دون ندري هذا حقيقة. وعموما أنا ما بحاجة إذا كنت أريد أن أصوم ما بحاجة أعرف عظمة السنة في هذا الصباح، يكفي أن السنة دعتني إلى أن أصوم، سواء عرفت أنه الضغط بينزل أو بيطلع ما لي علاقة بالموضوع، المهم أني أتقرب إلى الله عز وجل بعبادة من العبادات. إذن هذا الكون لا يخرج في ذرته في مجرته عن قدرة الله ولا عن إرادة الله عز وجل. نتعرف للقرآن الكريم ماذا يقول في هذا الشأن؟ نعم، يقول الله تبارك وتعالى، هذا يسميه أدلة سمعية، نحن الأدلة السمعية والأدلة العقلية. الأدلة العقلية أن تفكر في القضية تفكيرا عقليا بحتا وتتعرف إلى ما أقام الله عز وجل في هذا الوجود. وإذا ما قرأت بابا من الأبواب الضخمة في كتب العلم الكوني، دعك من كتاب الله رجل في عصر العلم ذكرناه، 20 من كبار علماء الكون يتحدثون عن الله جل جلاله من حيث قرأوا الكون وقراءتهم صحيحة، لأنهم قد دلهم الكون بهذه القراءة الصحيحة على موضعه، من حيث ضوابط الموازين في هذا الكون من أدق الضوابط والموازين. ولعلي لا أبعد إذا قلت، وهذا من البديهيات العلمية، أنه نسبة الأكسجين إذا كانت 10% اختنقنا، إذا كان 50% اشتعلنا اشترقنا، وإذا كان 20% تنفسنا. ليس هذه المسألة، وجدوا أن هناك مركبات في البحر، ضمن المركب أكسجين، إذا حدث خلل ما في الجو نقصت نسبة الأكسجين مباشرة تتفكك هذه وتطرح الأكسجين منها من أجل أن تعدل الميزان. هذا معنى كلام سحر حقيقة، هذه حقائق كونية. طيب، هل يصح أن أخذ أمام هذه الحقائق وأنا فاتح فمي كالمنقول؟ ما مستوى؟ ينبغي أن أتعرف إلى قراءة صحيحة أو أقرأ قراءة صحيحة عطاء هذا الكون. بناء على هذا أجدني أمام قراءة صحيحة قالها العلماء، وخاصة كريستيمو بيسون هذا اللي ذكرناه مرة، الإنسان لا يقوم وحده، يرد به على داروين في نظريته التطور، ثم إذا به يأتي بعجائب من عجائب هذا الكون. هنا نأتي للدليل النقلي. الدليل العقلي وحده ليس مصدر تشريع، أنا لست متعبدا بما دلني عليه عقلي، أنا متعبد بما جاء به وحي الله تبارك وتعالى. هل يتناقض عطاء العقل الصحيح السليم مع ما جاء من الله عز وجل؟ أبدا. العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح. العقل السليم لا يتعارض مع النقل السليم. وإذا وجد أحدهم تعارضا دل إما على أن القراءة للكون ليست صحيحة، أو أن فهمه للنص ليس صحيحا. قلنا لماذا؟ لأن هذا كون خلق الله والوحي كلام الله عز وجل، فمن خلق أخبره، فلا يمكن بحال الأحوال أن يكون من صنع الجهاز يخطئ في وضع دليله، ذلك أنه يدري، هو الذي صمم الجهاز. هذا بالنسبة للكتب التي تؤلف تصنع مجازين تعطى مع الآلة هذه التي نشتريها نحن. فهذا كون خلق الله ووحي الله عز وجل لا يمكن أبدا أن نتعارض مع ما خلق الله تبارك وتعالى. قلنا إذا إلا إذا ما فهمنا الفهم الصحيح، أو لم نقف على الحقيقة في هذا الكون، بل كثيرون، وهذا معروف، هو يريد أن يتفكر في المجلس ويقول ثبت علميا. لما قلت ثبت علميا والله يدرجني أنا كأنما يعني وصل إلى، يقول ثبت علميا ويأتي بالحقيقة العلمية. نقول له أنت من أين أخذت هذه؟ يلتفت مباشرة لأنه هو فقط سمع أنه ثبت علميا، ومن واحد مثله. وهكذا حتى نصل إلى البؤرة الأولى التي الله أعلم ما درجة الطهارة فيها. هنا ماذا قال النقل فيما يتعلق بشمول تعلق إرادة الله عز وجل؟ بل أقطع، لا يمكن أن يكون كون دون إرادة الله عز وجل، لا يمكن أبدا على الإطلاق. قلنا لماذا؟ قال لأن كل مكون، كل ممكن، هذا الأوسع دائرة، كل ممكن يقبل وجوها كثيرة لا يمكن أن يكون بها كلها معا، فلا بد من تخصيص وجه دون سائر الأوجه. ماذا قال الله عز وجل؟ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هذا بصورة عامة يبين أن مشيئة الله عز وجل إنما هي متعلقة بما آتاه الله عز وجل أناسا من فضله. قل أمر من الله عز وجل، المأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كل قل تدل على أن منزل الوحي غير الموحى إليه، على أن المتلقي غير الملقي. قل، والإنسان لا يقول نفسه، لا يقول نفسه قل، هذه واحدة ربما نمر عليها سريعا نحن، لكن هي هذا معناها. ثم يدل أيضا على أنه بلغ بدليل أنه قال قل كذا، إذا بلغنا. لو قال قل وما بين ماذا يقال له لقلنا طيب أين المقول؟ أين مقول القول؟ قل إن الفضل بيد الله. الفضل من متعلقات قدرة الله عز وجل. كل ألوان الفضل خلق الله تبارك وتعالى. بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. يؤتيه من يشاء، بمعنى أن الله عز وجل يختص بفضله من يشاء. وعلى هذا نجد هذه الأمة قد اختصها الله عز وجل بفضله في ماذا؟ في كثير من الأمور، لكن من أهمها، بل أهم الأمور، أن اختصنا برسالة الخاتمة. نحن الآن عم نتكلم قبل 10,000 قرن جالسين في المسجد عم نتكلم، وبلغنا فيما بلغنا عن طريق نبينا الذي نحن في زمنه. واضح الصورة، رجع الوراء، اركب معي في الشكتورة. الشكتورة معرفة تارين الشكتورة أنتم ما بحاجة لها. نعم، الآن نحن في الماضي، فبلغنا أن هناك أنبياء سيأتون، هناك واحد اسمه موسى عليه السلام، وهناك عيسى، هناك محمد صلى الله عليه وسلم. فتعرف حتى تعرف، قال والله محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ صفاته فيما أنزل. هذا لا تعجب منه، لأن الله عز وجل قال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. معناها الذين تلقوا التوراة هم جالسون وأخبرهم موسى عليه أفضل الصلاة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إمام مالك قال كل من يطعن في الصحابة الكافر ما دليلك يا إمام؟ قال لأن الله تعالى قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الذي يرتاب من الصحابة الذي ينزف قيحا وصديدا عبر لسانه عبر فمه وفمه كله نجس لأنه يتكلم في أعراض الصحابة الضرام هذا كافر. يعجب الزراع ليغيظ ليغيظ الغيظ أشد الغضب على الفكرة. خليه يجي يقول موتوا بغيظكم وغيظ هؤلاء يقتلهم ولا يتأذى الصحابة لأنهم يترقون بما يمسهم من مس بأعراضهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا نحن الآن انتقل مباشرة نحن من هذه الأمة التي أخبر الله عز وجل عنها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم لكن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء أو قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا نحن أمام تعلق المشيئة في أي ميادين ميادين فضل ميادين فضل. وطبعا هنا يمكن أن نفهم الفهم الآخر إذا كنا عدد معين بعضنا آتاه الله من فضله وبعضنا لم يؤتيه الله من فضله هل الذين لم يؤتيهم الله من فضله شاء لا يؤتيهم؟ نعم شاء لا يؤتيهم كما شاء أن يؤتيه شاء لا يؤتيه. فكل أمر بمشيئة الله تبارك وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لن يكون. وهنا ترى إذا ذكرنا الفضل نحن غير ما إذا ذكرنا النعم. الفضل غير النعمة. الفضل له من ألوان الارتقاء النفسي والسلوكي والمنزلي. لكن فيما يتعلق بالنعمة صاحب الجنتين في سورة الكهف كان عنده جنتين وكان كافرا بالله عز وجل وصاحبه فقير منسوب. يلا هو كفر بالله وقال له صاحبه وحاول أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي. وقال العلماء لكنه هو الله ربي أصلها لكن أنا هو الله ربي لكن هو لكن ما نقول لكن لأنه حينما تقول أنا لا تقول أنا عبد الله لا أنا عبد الله اختصرها أحسن لك. لا تقول أنا لا تمل فيها الكون لا تعد فيها الوجود كما تظن أنت وتسوي لك نفسك لكن أنا يعني بعدما قال له أنت أكفرت بالذي خلقك قال لكن مثل إيه أنا هو الله ربي أنا الله عز وجل ربي بل هو ربي سبحانه وتعالى أنا مربوب والله عز وجل هو ربي. قال الراغب يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله. كل الأمور ترى ولما ذكر فضل لا يعني أنه غير فضل قد خرج عن مشيئة الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى وهذا من الآيات العريضة في عندنا آيات خاصة وآيات عامة. نحن في إطار الحديث عن عموم تعلق الإرادة عموم تعلق المشيئة كل شيء من مشيئة الله عز وجل. وانت ماشي على الطريق نظرت فإذا لي المؤشر يقول لك تحتاج إلى وقود تعرج على أقرب مكان للتزود تتزود. شاء الله أن تقف عند هذا المكان بل شاء الله أن تنظر إلى المعيار هذا الذي يدلك على نقصان الوقود وحاجتك إلى الوقود. الخواطر التي تأتي فتنهض بك إلى أن تتوجه شاء الله عز وجل أن تتوجه. كان عندي كان في عامل عندنا في البيت يصلح لنا ثلاجة عجيب هذا الرجل حقيقة. الثلاجة ما كانت تبرر فخبرنا الشركة الشركة محترمة فأرسلوا جزاهم الله خيرا من صلح. يوم اثنين رجعت مثل عادة تماما خبرنا جاء مرة ثانية انت لا تمدلوا ترى هذا الكلام هذا يمكن أريح لكم من الحديث اللي هذا أليا أسوأ في النفس حقيقة. هذا مثل الفاكهة مع الخبيثة، خبيثة أتيقل على الساحة. مرة ثانية جاء هذا الرجل صلح وراح نفس الشيء. بعدها قلت للولد، الولد طبعا عمره 50 سنة، ابني أنا الكبير عمره 50 لكن سموه ولد، هو شايب مثلي تقريبا. فقلت له رتبها لأنه هذولي أنا ما بعرف أحكي معهم، والله اليوم الله يجزيه خير حكى معهم أرسل واحد، هو هذا عم تكلم عنه الآن. لفتني نفسي سبحان الله ما أروعه، فتح بين عليه شو نظيف نظيف حقيقة نظيف. فأنا أثنيت عليه من باب تحسين الحسن، لأنه الحسن ينبغي أن تحسنه. قلت له هو بيعرف شوي عربي وأنا ما بعرف شوي من كلامه، فقلت له أنت زين في نظيف، هذا نظيف، أنت في شغل نظيف، فين عليه؟ أنا كملت من باب الغيبة الآن، قلت له هذا الذي قبلك ما فعل هذا، قلت له ما فعل هذا، فالكفت قال لي تعرف إن شاء الله أن أتيكم، لو أنه فعل ما أتيتكم. خذ دبرها أنت، دبرها الآن، سجل عندك، والله سجل عندك يا أخي، ما حكي الرجل والله هكذا قال لي. قال لي قلت له هذا اللي خلك أنا ما خلق. فعلا ما مظهر ما أسمى هذا اشتغل شغل نظيف فعلا نظيف. قلت له قلك. قال لي شوف لو أنه فعل ما تنجيت أنا، أنا نصيب أن أتي أنا، علما بأنه لما صار وقت المغرب قال لي أنا بدي أسير معك في صلي المغرب. هو كيف معك رجل لحظ صح، قلت أمين، وهذا هو صح على فكرة، هذا صح. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عليك أن تسعى، اسعى اسعى اسعى، لم تحفظ لم تحفظ، ما شاء الله تعالى يا أخي، لو شاء الله لكان، والله بلا سبب، لو شاء بلا سبب، لكن شاء الله أن يقيم هذا الكون على تسبب، تسبب أنت تجرس تريد أن تربح ما ربحت، قدر الله وما شاء بعد، ولا تقل لو فإن لو تبتع عمل الشيطان. هنا النص عام، قلت أنا في نص عام، عام يدلنا على خلاقة مشيئة الله، ومشيئة الله عز وجل لا حدود لها، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لاحظ إن يشأ، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كلنا كلنا كلنا بلا تفصيل حتى ما غبش على الصورة، إن يشاء يذيبكم، إذا معك أنت يعلق قلبك بالله عز وجل، إن يشاء يذيبكم، إن يشاء يذيبه، إن يشاء يذيبه ماما، إن يشاء كل شيء. إذا أنا منتظر فرج الله عز وجل الآن فيما يتعلق بالأمور التي هي غم أو غم علي أنا، يقول الله تعالى ليبين لنا ثلاثة مشيئة. أنت يا ابن آدم يا مكلف أمام دعوة الله عز وجل، أنت لك مشيئة على فكرة، وأنت حر في الاختيار، لكن حذاري أن تسيء الاختيار، أعطاك الاختيار وكلفك بناء على هذا العطاء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لماذا قال إنا أعتدنا؟ قال ليبين لك أنك إذا أتاك الاختيار هناك مصير، كما أنك تسابق إن أحسنت الاختيار فإنه يعاقب إذا أساء الاختيار. لكن بصورة عامة أما قال الله عز وجل فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، ذكر لمن؟ للعالمين، هو ذكر العالمين، لكن من يستفيد منه؟ الذين أقبلوا عليه من في الصين أو فرضنا دعك من روسيا الآن، لأنه ينكد من يوم ما عرفناها نحن، قتل الشيوعيون وأذناب الشيوعيين الآن، قتلوا 5 ملايين مسلم في أيام، 5 ملايين، بس ما كان في الأخبار صناعية ولا في تغطية إعلامية. الآن الصين، لو فرضنا أن في الصين 100 مليون مسلم، وهذا مكثر ترى، 100 مليون مكثر حقيقة، في أو أنا أعرف قرابة 50 مليون من زمان، والآن المسلمون في خير إن شاء الله تبارك وتعالى بجيب عامة، فهؤلاء المليون هم الذين أقبلوا ترى، هو ذكر لكل الصين. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. أما الذي لا يشاء أن يستقيم ركب رأسه. هل ترك الله له حرية الاختيار؟ نعم ترك له حرية الاختيار، لكن هل يحاسبه على ما يختار؟ نعم يحاسبه على ما يختار. تعال الآن حتى نتعرف أنه حتى أنت لو شئت كن على يقين أن الله شاء فشئت، لأن مشيئتك إنما هي فرع من مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن أنت من حيث أنك لا تدري ما شاء الله، لكن تدري ماذا تريد بناء على ما يعرض عليك، أنت أحسن الاختيار. يقول الله تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. الآية أكثر من جوهرة، بل الآيات كلها جواهر فعل أكثر جوهرة ولا شيء. نحن كأنما حسنا خيالنا مشبع بالفلوس وجوهرة، لأنه أو للزينة أو للتألق يمكن أن يكون ذلك كذلك. لكن لاحظ ماذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل دل على أنك تشاء؟ نعم دل على أنك تشاء. تمام تشاءون إن شاء الله صحيح، وما تشاءون إلا أن يشاء معك تشاءون إن شاء صحيح، تشاءون إن شاء يعني صعب شوي لكن سهل بإذن الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنت شئت الآن كن على يقين أنك ما شئته قد شاءه الله عز وجل لك من الأزل. لكن لما كنت لا تدري ما شاء أنت حر بالاختيار، أنت في بحبوها من الاختيار الآن. ولا يفهم من أحد أنه إذا قيل له اختر فيقول حتى أنظر ما الذي شاءه الله لي، ما لك علاقة أنت هذا بالغيب. وكن على يقين أن هذه فكرة فكرة إيمانية إيمانية، أما السلوك وقل يحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما تشاءون إلا يشاء الله. ثم جاء التسجيل على أروع ما يكون التسجيل، رب العالمين الله عز وجل، العلم على الذات المتصف بكل صفات الكمال وموزع عن كل صفات النقصان، الذي له الأسماء الحسنى، الذي لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، له الأولي المطلق والآخر المطلق والاستعلاء المطلق والعلم المطلق. نحن ما تكلمنا عن الله عز وجل وما كلامنا عن الله تبارك وتعالى، لكن هنا حصرا الكون ربه الله رب العالمين، رب الملائكة رب الملائكة، رب السماوات رب السماوات، رب العرش رب العرش، رب العالمين. العالمين جمع يلحق بجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم العالمون، العالمون عالم عالم عالم عقلاء. أما عالم عالم عالم ليس عقلاء كلهم، في منهم في منهم مجانين. العالمين كل كون له ما يميزه ويختص به، عالم الجبال عالم الرياح عالم الأنهار عالم الشجر عالم البقر عالم الشياه عالم النجوم عالم الملأ الأعلى، كل عالم من ربها؟ رب واحد هو رب العالمين. والربوبية هنا من مقتضيات الربوبية الخلق، والخلق قدرة إرادة علم حياة. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. دقيقتين ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نتبين من الحقائق الإيمانية حينما تستقر في النفوس لابد لها من أن تنزف، لابد لها من أن تتوهج، لابد من أن تفوح. أحد الأحباب جزاه الله خيرا هو جالس بيننا، قال ما تكون تنضح؟ والله أنا في ذهني نصيحته في ذهني تنضح. بكت 40 سنة. أنا المرة الماضية وقفت وكملت الأحباب ما جاءوا. عبيدة بنت أبي كلاب امرأة طبعا رضي الله عنها، بكت 40 سنة حتى ذهب بصرها. طبعا هو لا تفهم انها ما كانت تذكر، مثل اذا قلنا فلان لا يضع العصا عن عاتقه، يعني دائما في السياق، يعني من سفر لسفر، لا يعني الجنان طيبون اين يضع العصا على عاتقه، هذا باب التعبير. وقيل لها ما تشتهي حتى نرى انه هذا البكاء ما سببه؟ ما تطلع من ورائه الى متى تطلع؟ واحد بكى فإن شاء الله قال والله راحت نقيل من الشر ومن أروع ما تكون سيارة نظيفة فعلوها رخيصة جدا وجاء واحد لهفة لا كنت لهفة في حسد على اختراع الله الله يحفظ من اشتراها لأن اللهف هنا ربما يلهف بلهفه هنا قال متى الشهيد قالوا لا متى الشهيد قال الموت طبعا تمني الموت غير شهوة الموت فقيل ولما وانا برايي ينبغي ان تسال لما لانه اذا قال لي الموت تقول لي والله لاني عنده مرض في بطني لانه في عله من علل كيعه الاطباء لانه احيانا من وجع الضرس يعرف الدكتور من وجع الضرس يقول والله تمنيت الموت بهالليل يا دكتور لو اني كنت يعني قريب منك انت كنت خففت عني شوي قيل ولما قال لاني والله في كل يوم أصبح أخشى أن أجني على نفسي جناية يكون فيها عصبي أيام الآخرة هي خائفة تستعي الموت خوفا من المعصية التي تعصبها تهلكها واختلفت إلى مالك الدينار 20 سنة أستاذها كان مالك الدينار فما سألته عن شيء خط إلا مرة واحدة بس تحضر تسمع أذن وعية قالت يا أبا يحيى حتى شوف هذا السؤال متى يبلغ المتقي الدرجة العليا التي ليس فوقها درجة والله إني عالي حقيقة هي ما تريد فقط تقوى تريد أعلى مراتب التقوى قال إذا بلغ تلك الدرجة لن يكن شيء أحب إليه من القدوم على الله تعالى هذا ترى يلتقي بدون تفصيل لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نصح سيدنا عمر لما رشحه للخلافة بعده وصايا قال له إن حفظتها لا يكون شيء أحب إليك من الموت وهو مدركه لأنه خلاص جاهز هو عندك استعداد للسفر الآن عندك استعداد جواز سفر جاهز وهو يعني يقبله كل بلدان ليس مزورا وليس فجا وليس مكدرا وليس وليس طيب بعدها قال عندك الفلوس هذه مأمنها تماما كل النفقات قد حضرتها عندك استعداد قال عنده استعداد معك نحضر نفسي للسفر حقيقته أما عندك استعداد قل انتظرني أسبوع أي أسبوع هذا ما انتظر كل لحظة واحدة هنا قال إذا بلغت تلك الدرجة يعني كأنما لم يكن لها ما هذه الدرجة قال لها صاحب هذه الدرجة إذا بلغها لم يكن شيء أحب إليه من القدم على الله تعالى الأثر لا الأثر صرخت عبيدة صرخة وقعت مرشيا عليها قال ابن الرشيد رأيت الشيوخ والشباب والرجال والنساء المتعبدين ما رأيت رجلا وامرأة أفضل ولا أحسن من عبيدة رحمها الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلني مولانا عن ذكرك ولا عن تعصي من الغافلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة أمة المسلمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله